ايش رايك؟ شوف هاي جديد. لا خلينا نجرب تعال. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فقد سبق لنا في الدروس الماضيه بيان شروط الصلاه وتفاصيلها ومناقشاتها، كذلك ايضا تقدم لنا بيان اركان الصلاه وواجباتها، وعرفنا تلك الاركان وتلك الواجبات وعرفناها بالدليل، انتهينا من هذا. وعرفنا ايضا الذكر المشروع بعد الصلاه، وهو انه ثبت ان النبي عليه الصلاه والسلام كان اذا سلم استغفر ثلاثه، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام، لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه، له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن، لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. هكذا جاءت السنه الصحيحه، النبي عليه الصلاه والسلام كان يهل بهذا الذكر عقب الصلاه المفروضه. وهذا خلاف ما يفعله بعض المصلين، اذا سلم قام لياتي بالراتبه قبل ان ياتي بهذا الذكر، وهذا مخالف لهدي الرسول عليه الصلاه والسلام، ولانه لا ينبغي ان توصل صلاه نافله لصلاه فريضه، بل لا بد وان يكون بينهما فاصل، اما هذا الذكر او كلام او انتقال من مكان لاخر وهكذا. فهذا هو السنه. وايضا بعض الاخوه اذا صلى رفع يديه يدعو بعد الفريضه، وهذا ايضا خلاف السنه، لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاه والسلام بعد الفريضه، وانما الذي ثبت هذا الذكر الذي ذكرته لكم. كذلك ايضا اذا كان بعد صلاه المغرب او صلاه الصبح يناسب ويشرع ان يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كما جاء ذلك في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، من قال لا إله إلا أصبح، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كعدل عتق أربع أنفس مولد إسماعيل، كان معتقا أربع رقاب، كان كعتق أربع رقاب من ولد إسماعيل. وكذلك أيضا إذا قالها المغرب، وجاء أيضا في بعض رواية الحديث أنه كان يقولها بعد صلاة الصبح وبعد صلاة المغرب، فتنبغي المحافظة على ذلك. كذلك أيضا مما يقال بعد الفجر وبعد المغرب، اللهم أجرني من النار سبعة، يقول الإنسان ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار ربي أجرني من النار، يقول ذلك سبع مرات. كذلك أيضا يقول ما علمه النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ، فإنه أخذ بيده فقال والله إني لأحبك والله إني لأحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. كذلك أيضا يشرع أن يقول اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، وأن يقول أيضا سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، يعني يقول سبحان الله الحمد لله والله أكبر، يقول هذا الذكر 33، هذا 3 كلمات، إذا ضربت في 3 يطلع كم؟ 99، ويقول تمام 100، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يقول هذا عقب كل صلاة مفروضة. والدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال، يعني بعد الصلاة المفروضة، سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33، وقال تمام 100 لا إله إلا الله غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وجاء أيضا في الحديث الآخر أن فقراء المهاجرين جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور يعني أهل الأموال ذهب أهل الدثور بالأجور والنعيم المقيم والدرجات العلى يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضول أموال يتصدقون منها ويحجون ويعتمرون يعني ولا عندنا شيء نتصدق ولا نحج ولا نعتمر. قال عليه الصلاة والسلام ألا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم وتسبقون به من بعدكم ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من علم مثل ما إلا من عمل مثل ما عملتم أو زاد عليه. قالوا بلى يا رسول الله. فعلمهم هذا الذكر بعد الصلاة سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة فيقول تمام 100 لا إله إلا الله. قال رجعوا بعد ذلك وقالوا سمع إخواننا أهل الأموال بما صنعنا فصنعوا مثله. قال عليه الصلاة والسلام ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. إذن الله سبحانه وتعالى شرع على لسان رسوله عبادات متنوعة من النوافل ليكون في هذا سعة كل مسلم يأخذ منها بما يستطيع واللي يوفقها الله ويجمع بينها من صلاة وصدقة وصوم وذكر وحج وعمرة هذا أكمل. المؤمن القوي خير ما أحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. واللي ما يتيسر له يأخذ ببعضها وإن شاء الله على خير. كذلك جاء في الحديث معقبات لا يخيب قائلهن وذكر هذا الذكر. فإذا أيها الإخوة على الجميع أن يتعلموا هذا ويواظبوا عليه ويحافظوا عليه عقب كل فريضة باستمرار حتى الوفاة. فهذا ذكر عظيم وفيه فضل عظيم وفيه أجر عظيم وهو شيء ميسور سهل. فعلى الجميع محافظة ذلك والاعتناء به. ثم بعد ذلك يقرأ آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. هذه آية الكرسي هذه أعظم آية في كتاب الله عز وجل ينبغي للإنسان أن يقرأها عقب كل صلاة لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول من حافظ على هذه عقب كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. إذا ينبغي للإنسان يحافظ على هذا وكما قال عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا يقرأها عند النوم فإن الإنسان إذا قرأ هذه الآية الكرسي عند النوم ما قربه الشيطان حتى يصبح. يقرأها أيضا إذا أصبح وإذا أمسى يعني من أفضل الأوراد ومن أفضل الأذكار لأنها أعظم آية في كتاب الله عز وجل. كذلكم أيضا يقرأ بعد الصلاة قل هو الله أحد والمعوذتين اللي يقول أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. إن كان المغرب يقرأ هذه السور 3 مرات إن كان بعد الفجر يقرأها 3 مرات وإن كان الظهر والعصر والمغرب يقرأها مرة هكذا جاءت السنة عن المصطفى عليه الصلاة والسلام. هذا ذكر أيها الإخوة احرصوا عليه وواظبوا عليه وتعلموه وعلموه أولادكم وأهل بيوتكم وجيرانكم وأقاربكم وهكذا كل واحد يدعو إلى هذا الخير. فمن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. كذلك أيضا بعد الفرائض وهذا الذكر يأتي الإنسان بالراتبة بعد الصلاة والرواتب بعد الصلوات 10 ركعات أو 12 ركعة وهي أولا ركعتان قبل صلاة الصبح ركعتا الفجر. هذه يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يقول عليه الصلاة والسلام لا تتركوها وإن طردتكم الخير. تقول عائشة رضي الله عنها ما كان عليه الصلاة والسلام أشد تعاهدا على شيء من النوافل كركعتي الصبح وكان لا يدعهما لا حضرا ولا سفر. هذه ركعتي الصبح اثنتين وأربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. هذه كم؟ تنتهي 10 ركعة، ركعتان قبل الفجر يعني قبل صلاة الفجر، ركعتان قبل صلاة الفجر، وإن ما أدركها يعني فادته جاء الإمام داخل بالصلاة يقضيها بعد الصلاة ركعتين الفجر بالذات، وأربعا قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر بكم؟ أي 8، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. جاء في حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من حافظ على 12 ركعة تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. وأينا لا يرغب في هذا الفضل العظيم؟ كل منا في حاجة إلى هذا، لا كالك بيت في الجنة فلا نسأل، هذا غاية المنى والسعادة، لأنك لا دخل الجنة، الجنة فيها أسأل الله كريم فضله، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. قال عليه الصلاة والسلام: اقرأوا إن شئتم قوله عز وجل: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ولو لم يحصل إلا النجاة من النار لكانت مكسب غني، فكيف وقد أنجيت من النار ودخلت الجنة؟ على فضل عظيم أيها الأحباب. فحافظوا رحمكم الله على هذه النوافل وتعاهدوها، وهي تجدها ميسورة وسهلة، لكن الشيطان عياذا بالله من الشيطان يأتي الإنسان ويشغله ويذكر بعض أشغاله، ويقوم من يوم يصلي تجد كأنه مطرود، من يوم يسلمه طامع، لكن الإنسان يطمئن في المسجد ويأتي بهذا الذكر ويقوم يأتي بهذه الرواتب وهذه النوافل، يسأل الله القبول ويصلي كما قال عليه الصلاة والسلام: صلي صلاة مودع، ما تدري تصلي صلاة ثانية ولا ما تصلي، الإنسان يدري الأجال بيد الله جل وعلا، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، كن في الدنيا كأنك غريم أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح. هذا أيضا من الذكر المشروع، هذا من النوافل المشروعة بعد الصلوات وقبلها، أي الصلوات المكتوبة يعني قبلها وبعدها، هذه اسمها الرواتب. قال ابن عمر: حفظت من رسول الله صلى الله عليه رسول الله صلى الله عليه 10 ركعات، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. وجاء في حديث أم حبيبة اللي ذكرت لكم: من حافظ على 12 ركعة بنى الله له تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. من حافظ على 12 ركعة في يوم بنى الله له تطوعا بنى الله له بيتا في الجنة. جاء في بعض روايات الحديث عند الترمذي وغيره تفسير هذه 12 ركعتان قبل صلاة الصبح، وأربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. أما العصر فليس لها راتبة، لكن جاء في الحديث: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، يصلي 4 ركعات قبل العصر يعني قبل صلاة العصر، يسلم من كل 2. وأما المغرب فقال عليه الصلاة والسلام: صلوا قبل المغرب، صلوا قبل صلاة المغرب يعني قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء. هذه كلها يعني الصلوات المشروعة عقب وقبل الصلاة المفروضة. هناك أيضا صلاة الوتر رغب فيه النبي عليه الصلاة والسلام وحتى عليه، قال عليه الصلاة والسلام: أفضل صلاة بعد المكتوبة صلاة الليل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، أو قال صلاة الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: أوتروا يا أهل القرآن. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام يقوم من الليل من أوله ومن وسطه ومن آخره، وانتهى وتره إلى السحر، وكان لا يدع الوتر وركعتي الصبح لا حضرا ولا سفر، كان يواظب عليه عليه الصلاة والسلام في الحضر والسفر. إذن ينبغي لنا أن يكون من هدي النبي عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمر النعم صلاة الليل أو قال قيام الليل. وأكثر أهل العلم على أن الوتر مستحب، يرى الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أنه واجب، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه واجب لمن قام من الليل، لمن قام الليل يجب عليه الوتر، بقوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر. والوتر أيها الأحباب فيه فضل عظيم، ووقته واسع، يبدأ وقته من بعد صلاة العشاء إلى ما قبل أذان الفجر، فعندك واسع، توتر بعد صلاة العشاء، توتر إلى ما أردت أن تنام مثلا، توتر أيضا آخر الليل وهذا أفضل. أما الوتر قبل النوم فقد جاء في حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أوصاني خليلي بثلاث، بركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام من كل شهر وأن أوتر قبل أن أنام. كان أبو هريرة رضي الله عنه مشغولا بقراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أكثر من روى عن النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة. ورد أنه حفظ عن النبي 5200 حديث، 5200 حديث رضي الله عنه وأرضاه. كان في الليل يقرأ الحديث لئلا ينسى ويتعاهد، فيأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يوتر قبل أن ينام. إذن الشخص اللي ما يتمكن يقوم آخر الليل أو ما يضمن أنه يقوم، هذا يوتر قبل أن ينام، ما أن يوتر عقب الصلاة مباشرة، أو يوتر إذا أراد ينام، إذا كان يبي يجلس يعني بعد الصلاة في بيته مثلا يقرأ، ولا مع ضيفه ولا مع أهله وأولاده، إذا أراد ينام يتوضأ ويصلي ما كتب الله له يوتر، ينام على وتر. هذا الشخص اللي ما يعني يتمكن يقوم. أما الشخص اللي يثق من نفسه أنه يقوم فهذا قيام آخر الليل أفضل، لقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى السماء الدنيا، طبعا نزول يليق بجلاله وعظمته، الله أعلم بكيفيته، فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه. وذلك كل ليل، هذا فضل عظيم جل الرب جل جلاله، يعني يقول سبحانه وبحمده هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من داع فأجيبه، كريم جواد سبحانه وبحمده. فالرسول عليه الصلاة والسلام انتهى وتره إلى السحر، وقال أيضا إن في الليل لساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وهي والله أعلم آخر الليل، الثلث الأخير من الليل أو النصف الأخير من الليل. ويقول عليه الصلاة والسلام أحب القيام إلى الله قيام داود عليه السلام، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه. لكن الشخص الذي يقوم الليل وينام عن صلاة الفجر، لا، هذا ترك المفضول، نام قام للمفضول وترك الفاضل، لأن صلاة الفجر آكد وأهم حضورة في جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله، في هذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. وعمر رضي الله عنه مرة كان يتفقد أصحابه، أحاضر فلان أحاضر فلان، يتفقدونه بالفجر، حاضر ولا ما أحضر، كانت هذه أيضا سنة موجودة عندنا، كانوا يتفقدون الفجر، وبعض المساجد لا تزال على هذا وبعضهم تركها، يعني تعاهدون الإمام يتعاهد جماعته، حاضر فلان حاضر فلان، واللي تخلف يعني ينصحونه ويبخونه وربما أيضا يؤدبونه، وهذا هو المطلوب، تعاون على البر والتقوى. فعمر كان مرة يسأل أصحاب حاضر فلان فقد فلانا، فذهب إلى بيته بعد الصلاة وطرق الباب على أهله، فقالت له أم الرجل إن فلانا كان يصلي من الليل وأنه استند ونام، فقال عليه الصلاة والسلام هذا عمل طيب، لكن أخبريه أن ما نام عنه أفضل مما قام له، يعني كون قائم من آخر الليل هذا عمل طيب، لكن كون نام عن صلاة الفجر فالشيء اللي نام عنه أفضل من الشيء الذي قام له. فأقصد من هذا أن الإنسان عليه أنه يعني يراوز أموره وأحواله، يشوف الشيء اللي تمكن منه أول الليل وسط الليل آخر الليل، لكن الأفضل آخر الليل لمن وثق من نفسه. والوتر أقله ركعة وأكثره 11 أو 13. جاء في حديث عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يزيد على 11 ركعة، أو في رواية أخرى على 13 ركعة، وأقله ركعة، وأدنى الكمال في الثلاث، إنه يعني يوتر بثلاث، أدنى الكمال ثلاث، وإن صلى خمس كان حسن، أو سبع كان حسن، أو تسع أو 11. والمسألة ترجع إلى طول القيام وطول الركوع والسجود وكثرة القراءة من قلتها. فمن يعني قدر أن يطيل القراءة والركوع والسجود فهذا لو يعني قل الركعات، ومن كان يشق عليه فليزيد في الركعات، والكل إن شاء الله تعالى خير، كل خير، وهو ما لحد يعني. لو زاد أكثر من 11 أو 13 فلا مانع منه. صلي الإنسان على حسب نشاطه، المهم أن يقول له ورد يتعاهد كل ليلة يوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما يدع الوتر ولا يدع ركعتي الصبح، وكان عليه الصلاة والسلام إذا فاته ورده من الليل، يعني فاته قيام الليل لوجع مرض أو شغل أو نوم أو غير ذلك، قضاه في النهار ما بين طلوع الشمس إلى ما قبل الزوال، لكن يقضيه شفعا. كان يوتر بثلاث يصلي أربع، إن كان يوتر بخمس يصلي ست، إن كان يوتر بإحدى عشرة يصلي ثنتي عشرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته قيام الليل يصلي من النهار ثنتي عشرة ركعة، هكذا كان هدي نبينا عليه الصلاة والسلام. فاحرصوا رحمكم الله على هذه العبادة العظيمة، كذلك من أيضا الصلوات المشروعة صلاة الضحى. الإنسان يعني يستحب له أن يصلي في الضحى ما كتب الله له، ركعتين ولا أربع ولا ست ولا ثمان أو ثنتي عشرة ركعة. جاء في الحديث عن أبي هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث: ركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وصيام ثلاث أيام. ورد مثل ذلك أيضا عن أبي ذر رضي الله عنه، وكان عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عائشة يصلي من الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله، وصلى عام فتح ثمان ركعات في بيت أم هانئ. فالحال كل حال الأمر في هذا يعني واسع، لكن ينبغي الإنسان يكون له حظ نصيب. تبيه رحمكم الله، والوقت عندكم واسع، يمكن الواحد يعني لا يعني ارتفعت الشمس في رمح يصلي ما كتب الله، أو يصليها الضحى، أو عند اشتداد الحر إذا مثلا يعني الساعة عشر أو عشر ونص، لأن هذا هو أفضل صلاة الضحى. يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني الفصال أولاد الإبل، جمع فصيل وهي أولاد الإبل، إذا حرتها الرمضة، فهذا أيضا أفضل يعني وقت لها، لكن يبدأ وقتها من ارتفاع الشمس قيد رمح. ينبغي للعبد أن يكون له نصيب من هذه الصلوات المباركات. يقول عليه الصلاة والسلام: يصبح على أن الله خلق ابن آدم من 360 مفصل، يعني مركب من هذه الأجزاء، وعلى كل مفصل صدقة في كل يوم. يقول عليه الصلاة والسلام: في كل تكبيرة صدقة، وفي كل تهليلة صدقة، وأمر تحميلة صدقة، وأمر من تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة. قال عليه الصلاة والسلام: ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فدل ذلك على فضل هذه الصلاة، لا تعدل هذه الأذكار. ويجزي من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة. سلامة واحدها سلامة، وهي أعضاء الإنسان وأجزائه، 360 مفصل، شوف في أنفسكم ولا تبصرون، وكل مفصل من هذه المفاصل وعظم من هذه العظام له وظيفة، الله على كل شيء قدير، وفي أنفسكم ولا تبصرون. الآن اليد كما ترون الآن جعلها هكذا تتحرك، تقبض، تنبسط، تمتد، الأصابع ما انتهت بعظام يابسة ما يقدر يقبضها، يكتب، يشيل، يحط، يقتل، يعني يعمل جميع الأعمال، لو انتهت بعظم واحد يابس كان ما تنفع بيده بشيء. كذلك أيضا يمدها هكذا، يطويها، الأقدام، الرجل أيضا كذلك، يكفها يمدها، وهكذا إلا أيضا الأرجل انتهت بهذه الأصابع حتى تمسك، لو طلع نخلة ولا طلع جدار ولا نزل في بيت إذا له أصابع يتمسك بها. وهكذا والله على كل شيء قدير. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، العين جعل الله لها هذا الكيس، إذا حس بشيء أغمضها فيصبح لها وقاية، جعلها الله في هذا الماء النافع فيها الدمع، وجعلها مالح لألا تعفن، وجعل لها هذه الشحمة اللينة المحيطة بها حتى لا تنجرح، ولما كان الشحم قد يتعفن جعل الله لها هذه المادة المائية المالحة اللي هو الدمع. وهكذا حكمة حكيم سبحانه وخلاق العالمين. هذا اللسان اللي نتكلم به الآن جعل الله فيها الفم، جعل الله له هذه العين النافعة الريق لألا ييبس، وأيضا جعله الله يمتد على حسب الحاجة، وأيضا دائما منكمش ما تصيبه الأسنان لا عند الأكل ولا عند الكلام. حكمة حكيم لا إله غيره ولا رب سواه. عجب العجاب لا إله إلا الله سبحانه الخلاق العليم. المسلم إذا تفكر في هذا واستدل على قدرة الباري سبحانه هذا عبادة، يعني التفكر في مخلوقات الله والاستدلال بها على قدرة الله جل وعلا وأنه القادر الفعال لما يشاء هذا أيضا من العبادة. لأن الله عز وجل قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. على كل حال هذه جملة من النوافل المشروعة، وجاء في أيضا فضل الصلاة عموما فرضا ونفلا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال واعلم أنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. ولما قال كان ربيعة بن مالك أبي فراس خادم النبي عليه الصلاة والسلام، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بات عنده تلك الليلة يعني حول النبي عليه الصلاة والسلام الخدمة، ولما قدم للنبي وضوءه توضأ قال استلني حاجتك مستبي. يقول هذا الصحابي الجليل ذو الهمة العالية فكرت ولا الدنيا كلها زائلة، يعني لو قلت امر لي بكذا ولا عطني كذا أكله يذهب يروح. قلت يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، همة عالية، قال أريد أن أرافق في الجنة، هذا ما في شك إنه مطمع غالي مطمع نفيس في الوسيلة في أعلى الجنة، منزل الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة، الجنة 100 درجة بين كل درجة كما بين السماء والأرض، والرسول عليه الصلاة والسلام في أعلاها، لأن الجنة سقف عرش الرحمن، ومنزلة الرسول عليه الصلاة والسلام في أعلى الجنة الوسيلة. فقال أسألك مرافقتك في الجنة، قال أو غير ذاك؟ قال هو ذاك. هذا النبي هذا حصل. قال عليه الصلاة والسلام أعني على نفسك بكثرة السجود. إذن هذا في فضل السجود، كثرة السجود، كثرة الصلوات، إكثار من النوافل. قد كان نبيكم عليه الصلاة والسلام له في كل يوم وليلة 40 ركعة 17 من الفرائض، 17 في الفرائض، وثنتي 10 الرواتب، بكم؟ 11 قيام الليل. كان يواظب على هذا عليه الصلاة والسلام مع ما يصليه من صلاة الضحى، ومع ما يصليه إذا دخل المسجد تحية المسجد وغير ذلك، لكن هذا مواظب عليه عليه الصلاة والسلام. 17 الفرائض وثنتي 10 الرواتب اللي ذكرت لكم، وإحدى 10 قيام الليل. فإنسان يطرق الباب باب هذا الكريم سبحانه وبحمده في يوم وليلة 40 مرة لن يخيب بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. رحمنا الله وإياكم، احرصوا واجتهدوا وجدوا، ترى النفس تحتاج إلى مجاهدة، النفس يجتمع عليها الإنسان، يجتمع عليه نفس وهوى وشيطان، كل هذه تحتاج إلى مجاهدة. فجاهدوا أنفسكم رحمكم الله، واسألوا الله الإعانة، فإنك أيها العبد إن لم تحصل لك الإعانة من الله عز وجل لم تفلح. فمما يعني يكون سبب في نجاحك إعانة الله عز وجل لك، فعليك أن تسأل الإعانة دائما وأبدا، اللهم أعني في شوف ذكر لعلم المعاد، اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك. وفي سورة الفاتحة اللي أعظم سورة في القرآن الكريم، إياك نعبد وإياك نستعين، فاحرصوا رحمكم الله ورتبوا أنفسكم ترتيبا، هذا الترتيب، وروضوا أنفسكم على هذا العمل وحاولوا يعني المداومة عليه، وبإذن الله تعانون وتفلحوا. فاحرصوا رحمنا الله وإياكم على الإكثار من الطاعات بعد المحافظة على الفرائض، وأيضا البعد عن المحرمات جملة وتفصيلا. فها نحن الآن في زمن الفرصة وفي زمن الإمهال، والحياة كما تعلمون مزرعة للآخرة، من زرع خيرا وجده ومن زرع غير ذلك وجده. الحديث القدسي، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. غدا توفى النفوس ما عملت ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. يقول الآخر، من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. يقول الآخر، فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد، يعني حصد إلى الزرع ما في حب، ما في حب.